قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بالداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقه جديده وصفوه الصفوه. بارك الله فيكم. ربما يتساءل كثير من المشاهدين والمستمعين الكرام، لماذا نمر على بعض الانبياء والرسل لا نعرض لهم ذكرا ولا صفحا معنا في هذا البرنامج؟ لا، نحن لا نتحدث عن قصص الانبياء. نحن ما قلنا اننا سوف نحدثكم عن قصص الانبياء ونقف عند كل نبي تبع الحقبة التحقيب التاريخي وترتيبهم في كتاب الله عز وجل. نحن نتحدث عن ومضات في حياة هؤلاء الصفوة ونأخذ منهم نماذج على قدر ما يتسع لنا البرنامج. وكيف كانوا صفوة؟ نحن نضرب امثلة ببعضهم ولسنا بصدد قصص الانبياء. نحن لا نتحدث عن قصص الانبياء، نحن ناخذ ما هي صفات صفوه الصفوه. صح. وما هي العبر الماخوذه من قصصهم؟ وما الذي نستطيع نحن ان نستفيده كمسلمين في عصرنا هذا من اننا قد فقدنا القدوات، فما زال هؤلاء هم القدوه التي لا تهتز. نعم. عندنا قدوات تهتز، لكن هذه القدوه لا تهتز. فنحن نتوقف عند هذه القدوات لعلنا ان نقتبس من انوارهم ما يعيننا على الاستقامه في في في في, في طريقنا فقط. يعني لسنا بمساله التعقيد التاريخي. لا يعني هذا هو يعني ما قصدناه في بدايه الحلقه. هذا ما نقصنا عليه. ولعلك نوهت الى هذا في حلقه البارحه. نعم. بارك الله فيك. وعلى كل كي لا يغضب احد شباب، احنا سوف يعني نحاول قدر المستطاع أن يعني نستقصي يعني أغلب ما جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل من أنبياء الله ورسله، يعني حتى ولو كان قليلا يجملهم بعض الأنبياء ورسله، لكن احنا ناخذ ومضات وإن شاء الله يعني إن كان في العمر بقية ربنا ييسر الأمور. بارك الله فيك يا مصطفى. بارك الله فيك. وما زالت رحلتنا مستمرة مع سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ما شاء الله. أربعة. صح كده. ربنا يرضى عليك. فضيلتكم في الحلقة المنصرمة عرضتم لي مشاهد ستة. تمام. لحياة سيدنا يوسف. بدأت بالرؤية. بالرؤية. تمام. اليوم نكمل المشهد الثاني. يعني انتهت بترك الإخوة لأخيهم في غيابة الجب وعادوا إلى أباه إلى أبيه. فسوف نرى بداية نهاية المشهد الأول وبداية المشهد الثاني إن شاء الله. بارك الله فيكم. مسرح في بدر الحوار معكم. بارك الله. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، تستمر قافلتنا مع صفوة الصفوة والمشهد الثاني من حياة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وماذا كانت حالته الداخلية حينما ألقي في الجب، وما الحوار الذي دار بينه وبين سيدنا جبريل، وكيف أنبأه الله سبحانه وتعالى بما عملوا فيه إخوته، وما الذي دار معه في قصر العزيز، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في صفوة الصفوة. فاصل ونتابع، كونوا معنا. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفوه الصفوه، ومعنا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم وصفوه الصفوه. يطيب لي قبل ان نبدا الى المشهد الثاني من حياه سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ان نعرض الى جانب المؤامره التي حاكها اخوته في صدورهم وقلوبهم وكذبوا على ابيهم لكي ينتزعوا منه يوسف، وكيف كان رده، وما الدروس المستفادة، وكيف نسقط هذا على الواقع؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما وضحنا بالأمس أن سورة يوسف تمثل النفس الإنسانية بنوازعها ونوازعها التي خلقها رب العباد سبحانه وتعالى عليها. لا. يعني اي انا اتخيل لو ان اي عالم من علماء النفس يجلس وينظر الى يعني المدلولات والى اضواء ما تلقيه او الاضواء التي تلقيها سورة يوسف والاحداث التي تلقي بظلالها على يعني مدارك النفس الانسانية وتصرفات النفس الانسانية لم يجد العلم النفس الذي يدرسه افضل مما وجد في هذه السورة العظيمة. نعم. فأنت بين اب ملتاع محب وولد نجيب ماذا له مستقبل يستشرف ابوه من خلفي او يستشف من حجب الغيب كيف ان لهذا الولد مستقبل، وينظر الى ابنائه الذين اعماهم الحقد والحسد في حياكة مؤامرة دنيئة كما يحاك في زمننا للابرياء وللمستقيمين وللأبهار. سبحان الله كما قال صلى الله عليه وسلم الملتمسون للبراء العيب، هذه موجودة في كل زمن. لا. فهم يمثلوا الملتمسون للبراء العيب اي يعني يكون خرف العيوب لا ده هو انت بريء وانا احاول ان اظهر لك في كلمة او في نظرة او في تصرف معين يعني اخذها على المحمل السيء. الله أكبر. يعني الله يرضى عن احد الصفوة وهو عمر بن عبد العزيز. نعم. داس على رجل في المسجد، هب الرجل مذعورا كان نائم. كان الرجل نائم فامسك بتلابيب امير المؤمنين، اانت اعمى؟ قال عمر كلا. فارادت الحاشية البطش بالرجل ولا يدري الرجل من هذا. قال ماذا تريدون؟ قال امير المؤمنين يقول لك انت اعمى؟ قال يسألني سؤالا اانت اعمى؟ وقلت له كلا. فسألني فاجبته. ده اجابة عن سؤال وهو يسأل أنت أعمى؟ لا أنا أبصر. ولو كنت أعمى لقلت لا بلى. يعني إذا هذه يعني هذا يعني طرز إيه أهل النور. الصورة الأخرى. الصورة الأخرى والعياذ بالله إخوة يوسف. حقد، حسد، ضغينة، وبعدين إيه؟ ترتيب الصلاح على يعني ما هو لازم المجرم دائما يزين لنفسه ما يريد أن يجرم في حق. يعني مثال يقول لك إيه؟ هذا الرجل الغني الذي عنده ملايين، ايه المشكلة ان انا اسرقه؟ كيف يكون عنده مال وانا ليس عندي؟ هذا سوء في توزيع الثروة، هذا رجل حصل على امواله بطريقة كذا وكذا. الشيطان نظر على الله عز وجل، الشيطان يكبر له المسألة. نعم. وان جدل ضربة حظ وان مش عارف سبحان الله هم يختمون رحمة ربك، هو مريض نفسيا. طب يعمل ايه؟ يقول انا لما اخذ هذه الاموال اولا هعيش في بحبوحة من العيش، لن أسرق مرة أخرى، لن أنظر إلى الآخرين، زي بالضبط اللي دخل في شهادات اليناصيب والمش عارف ما يخبرنا بشهادات الاستثمار، يقول لك إيه؟ أنا لو حصلت على المليون هذه، أولاً أنا أخرج نصها لله. يا عم الله غني مش عايز منك من مال حرام أساساً، سبحان الله. فيبتدي الشيطان يفتح له باباً ليأخذه إلى المعصية عن طريق تخيل الخير. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً. تحصل على هدفين كبيرين، يخلو لكم وجه ابيك، مفيش الا احنا، واحنا اللي على الحجر، احنا نحن المدللين، احنا المدللون، نحن الذين يعني يشار اليهم، نحن الذين يعني ينظر اليهم، خلاص، يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. المصيبه ان نشوف يخلو لكم وجه ابيكم، اي انه لن يلتفت الى احد غيركم. ولم يعني يولي اهتمامه لا صغير ده ممكن يعني هو اول ما يعب من ناحيه يوسف يبتدي ينظر الى نفسه خصوصا انهم قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابيه لكن هو لما لما لما يضرب في في في, في يعني ويصاب في, في, في, في اخيه يراجع حساباته وكانهم يريدون تربيه الاب لا حول ولا قوه سبحان الله وتكون بعده قوما صالحين المهم خذ الامر ايه والقوه في غيبه الجب تمام لما اقول غيبه الجب كنا في اخر الحلقه بالامس ان سبحان الله حدث تلقاه سيدنا جبريل وكلف بالنبوه من حكايه منحه التلقي انك لست وحدك لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون هيجي يوم يا يوسف يدخلوا عليك وانت تعرفهم وهم لا يعرفوك وهم لا يشعرون انك هذا الذي القوه منذ زمن في غيابة الجب صار وزيرا وصار مسؤولا وصار كبيرا وصار له يعني حيثية في مصر كبيرة، وصار هم أصحاب اليد السفلى، ويصير أنت صاحب اليد العليا، ولكن اصبر وحدك. لكن أليس هذا اليوم طويل؟ يعني المشوار إلى الزمن. الله عز وجل يربي البشرية في شخصيات أنبيائه، يربي البشرية على مر الزمن في شخص نبي، ولا يحتمل ابتلاء الله بهذا المنطق إلا نبي. نحن ضعاف، نحن عوام الناس، يعني نخلق من الشيء البسيط. لكن وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، فتخيل أنت، تخيل أنت هؤلاء الصفوة، الله عز وجل يريد أن يربينا نحن على موائد كرمه باستلاءات أنبياء. هنالك الآن بين ظهرين الآن من يطرد أخاه مثلا، من يغتصب حقه، من ينفيه، من يفرده. الله، يعني عندنا صور مؤلمة كثيرة من أحساد إخوة يوسف، الحقد، الحسد والضغينة. ولو علم هؤلاء أنها قسمة في الأجل، الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. قسم الأخلاق، قسم الأخلاق. سبحان الله. فمن أراد الله به خيرا أعطاه خلقا حسنا. في كده يا أم سلمة، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن. يا أم سلمة، ذهب صاحب الخلق بخير الدنيا والآخرة. هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. ديننا دين خلق، وقلنا الخلق في الإسلام فريضة. وقال وخالق الناس بخلق حسن. نحن عندنا الأخلاق فرائض، لا وليس فضائل. لا لا لا، أنا لست متفضلا عليك بأن أتخلق معك بأخلاق طيبة، انا مفروض علي ان اعاملك معاملة طيبة، مفروض. اصبحت منا الان فضلتك. لا لا لا لا، بس انا بعاملك معاملة كويسة، انا اعاملك معاملة جيدة. لا انا عايز اقول شيء، كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها اذى. انا مش عايز ايه، مش عايز كلمة من لا لا لا تعيرني ولا تمن علي. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه يمنون عليك ان اسلم، قل لا تمن علي اسلامك، بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان ان كنتم مؤمنين. ان كنتم وجودهم من أهل الصدق وأهل الإيمان، فأنت ساعتها يعني احمد رب العالمين. إذن الأخلاق فريضة، الأخلاق في الإسلام فرائض. لما يقول ربنا إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، مش أدفع أو لا أدفع، لا، أنت في محط اختيار. والأمر ليس للاستحباب، الأمر الوجوب. الوجوب، هذا أمر الوجوب. ادفع بالتي هي أحسن. الله أكبر. أي كده. أمال كثير منا يخطئ. أول شيء لا. لما انا ان لم ادفع التي احسن، ماذا انتظر من الله سبحانه وتعالى؟ انا ان دفعت التي احسن، انا لي اخطاء، الله يدفع لي بالتي احسن، وهي مغفرة الذنوب، وهي ترقية الدرجات، وهي كفارة السيئات. يعني يدفع لك بالتي احسن. فانت ما زرع ده بلاش. والايه؟ والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخي. يعني ايه؟ انا وقفت جنبك في ازمة، هو الله يتركني؟ يا عبدي انت فرغت وقتك وجهدك، فانك وقفت بمالك، وقفت بجنب اخوك المحتاج، هل تظن ان الكريم ينساك؟ لا. فاذا ما صرحت القضية ان الاخلاق سياج كبير يحمي الانسان حتى من نوازل نفسه. ليه؟ لان قال يا ابا احنف بن قيس، كان حبيب العرب احنف، فقال لما لم تشرب الخمر في الجاهلية؟ قال اصبح حليم العرب وامشي سفيههم. يرضيكوا يعني؟ يرضيكوا برضه عن الصبح؟ الصبح يعني احكم بين القبائل واقول عيد يا ولد عيد يا بنت، وبعد اجي بالليل سبحان الله رب الخوارق والسبيل، ما ينفعش. اذا قضيه ان اخوه يوسف موجود صح. والعاصم هو الخلق وقناعة القسمة في الأجل، لأن القسمة جاءت في الأجل، هذا غني هذا فقير، هذا جميل هذا قبيح. ولكن القضية كلها إيه في الآخر؟ المحصلة أن كلنا يأخذ بالعدل من رزق الله، ما في أحد يزيد على الآخر ولا بالمال حتى. من عنده مليارات مثلا؟ جميل جميل، يزيد علي جميل. لا تخيل أن سلب راحة البال. ليه؟ انت عارف صاحب المال بيعمل ايه؟ يجي ينام بالليل ازاي؟ صاحب المال انا اعرف كثيرين منهم يعني بارك الله فيك يعني وفي يوم احد خير يعني كثير لكن ايه يجي بالليل يقول لك ايه؟ انام لا انا مش فاهم لسه بورصه طوكيو ما اغلقت بعد حاجه شوف اخر يقول خطايت خلاص انام بعد الساعه الواحدة لا بورصه نيويورك لسه ما اغلقت صح وبعدين يقول لك لسه بورصه لندن ما فتحت وانا عايز اطمئن وعلى اعصاب ويتعاطى ادويه طب انت الحمد لله رب العالمين سواء في جيبك مش في جيبك اللي اكل مش زي اللي اكل مش ما بيستوعبش يعني ايه دي مضاعفه ودي مخففه ولكن في الاخر الحمد لله العظيم الامر سبحان الله ازيك حضرتك يكون في الصحه مثلا في الستر تعوض في الستر في زين الارض وهو مش معنى كده ان صاحب المال صاحب يعني هو مفروض بنضاح ابدا ان سخر لكن مسؤوليته كبيره اخوة يوسف ما فهموا هذا لا ما فهموا القسمة ولذلك اي حافظ لا فهم القسمة لأنهم حقدوا على حب ابيهم يوسف فقط وهذا بداية الحقد لو درجة الى ما اوصلهم ان يرتكبوا جريمة القتل لما تقتلوا اخاك نرجع لقضية قبيل وهابيل نفس القضية إذا ثبت لنا أن التاريخ صفحة واحدة ولا لا؟ صحيح متشابهة صحيح أرقوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون طبعا لازم يكون عليه بالبيت طب لما نقول يتباكون لا هو في ظنهم ذات كفيات العاريات يعني هي لابسه وتظن هي عريانة هي بالنسبة لنا هي عارية لكن هي حاطة ظنها إيه؟ ولك ايه في حاجه من الاجنبي جريزي ودراعي وشعري ووشي ورقبتي وفي حاجه ثانيه باينه غير كده فانت عايز ايه المفروض تاخد حتى لو جنايه ولك ده انا محتشم عن اللبسه شورت ساخن ولا شورت بارد وهو ما فيهوش بارد اصلا فدي الكثير عاريه فنفس القضيه هو جاي هو جاي يبكون يعني التمثيليه يعني لا حول ولا قوه الا بالله هتصلي عليه سبحان الله وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون في موعد الانصراف العادي من غير الغنم عشان يعني برضه بس ايه لا العشي دخل سهرات الغروب الليل يدخل الدموع الكاذبه يعني اذا اشتبكت عيون في دموع تبين من بكى من بكى من الاصح النائحه شيء والسكره شيء ثاني صحيح ليست النائحه كالسكره تمام كده فجاءوا اباهم عشاء يبكون يا ابانا إنا ذهبنا نستبق عملنا سباق وإحنا في البرية في البراري في نلعب ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فحدث ما كنت تخاف منه شوف ازاي تصور الذئب شوف ازاي فأكله الذئب بس ايه الكذب يا نمى وما أنت بمؤمن لنا فلو كنا صادقين لا هذا جريب كذب الأساس كيف الله وما أنت بمؤمن إلا أنت لم تصدقنا طب لا يصدقه ليه؟ لماذا لا يصدقهم؟ كثيرا ما نسمع هذا الكلام الآن أنا أحكي لك على حاجة بس أنك مش هتصدق لا طب لأنه أصلا مش عارف أنه كذب سبحان الله أخرجت يعني. الصدق أقول لك شيء الذين ينكرون ولا يعوذ بالله وجود الله ولا يعوذ بالله وجود لا إله ها؟ هذا دليل على اقتناع الجاهلي بان الله موجود ايه جاب سيره الاله اساسا قدام هو مش موجود منطق عايز ربط زي بالظبط ايه ابنك الصغير 4 سنوات يختبئ خلف الكرسي انا مش خلف الكرسي قول لي يا كده مع العقل الطفولي صحيح وطفوله القلب عندما تنحرف عن منهج الله عز وجل ولا اله وطفولة هؤلاء الكذابين سبحان الله نفس القضيه وما انت بمؤمن ولو كنا صادقين الله شوف كلمة ولو كنا صادقين يعني ايه؟ يعني احنا لسنا صادقين لا يعني انت تحكم عليهم من الفاظهم والقران دقيق العرض كاد المريب ان يقول ده هي كده ده ولكن المنطق يقول وما انت بمصدق اننا ولو كنا مؤمنين فيما نقول يعني لكن لا انت وما انت بمؤمن انت بمصدق ويصدق بصدق لا يؤمن هو يصدق لا لا لا لن تصدق له خلاص لان في القصه الثانيه لما يجي ان شاء الله لما يجي من العير ويؤخذ اخوهم بنيامين من مصر ها في مصر يقول ايه عايزين شهود بس واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن إذا بصادق أدلة أعد من مصدق في شهود أما ده وما أنت بمؤمن لنا الكلام إذا أرسل على عواهنه هكذا أيوة. بهذه الشكل يكون كذبا. لا ده واضح ينبح منه الكذب يعني إذا جاز التعبير يعني ينبح الكذب وعصونة الكذب تظهر من كلامه. لكن جاوب القميص يعني الدليل جميل خلاص مع اسمع بقية الدليل. طب جاب القميص وذبحه وإن كان غزالة أو شاه ولصقها بالإيه بالدم خلاص. وقال ربنا وجاءوا على قميصه بدم كذب. طلع في دم صادق ودم كذب ها طبعا لو جينا الطب الشرعي ها هيقول هذا اليمنى ده مش دم يوسف تمام حب الدين مين حل الباب وندخل في الدم. لكن ايه دم كذب ليه؟ هو اول ما طلع الدق اعطوني قميص مثل القميص قال حجبا ذئب رحيم ياكل ابني ولا يمزق ثوبه. يا الله فترك المجد من الأربعات لابد أن المجد لابد من ترك محسوس سبحان الله كما عظيم سبحان الله. وعندنا نبي رسول وفاهم والشاشة أمام واضحة ونقية وقلبه وحبه ليه يعني كل عام أول ما مشي القميص الله يعني بالضبط أنا عايز تقنعني أنا تريد أن تقنعني أن إخوة يوسف لما يوسف جاء عليه دخل عليه الذئب يا يوسف أنا أريد أن أكلك ممكن بعدين نستخلع القميص سبحان الله حتى يقول لنا القميص القميص سليم كيف يعني هذا ذئب رحيم ياكل جسد ابني ولا يمزق ثوبه. لكنهم خرصوا حينما وجهوا بهذا الدليل الحديث خلاص الان ايوه لا يسكت لا يخرص الكذاب يقول هذا ما حدث صدق او لا تصدق انت حر. لا لماذا؟ عند غياب القانون الالهي فلترتع الذئاب كما تشاء. جميل عند غياب القانون الالهي طبعا ترتع الذئاب كما يعني ايه اللي يضبط لحد واحد يقام لامتي في هذه الارض خير لها من ان تمطر 70 خليفة. الله اكبر اقامه حد واحد حد واحد زي الحسن البصري ماشي كده في البصره في جماعه من ناحيه الامير مسكين الحالس يقطعوا يده فضحك قال عجبا يا امام ماذا يضحكوا؟ قال سارق السر يحد سارق العلن. سبحان الله يعني يد في خمس مئيد العسجد تركت ما بلوها قطعة في نصف دينار لأنها غرقة. ولما كان الشيخ سارق السر يحد سارق العلن قال ايه قالوا عجبا انتوا تدفعوا الدية دي كلها في يد لو قطعت لو انا دخلت في عراق مع حد وقطعت يده شوف ادفع عمل لك كده ما شاء الله كذا ناقة في اليد تمام خمس نوق مبلغ الله اكبر كبير. ولو سرق 12 درهم هو 12 درهم تقطع. قال لك ما هو لما ازاي تدفع هنا خمس نوق وهنا ما فيش 12 درهم تسرق. قال لما كانت امينه كانت سمينه فلما خانت هانت. مره ثانيه يا لما كانت سمينه لما كانت امينه كانت سمينه صح قيمة زي تخلع يد ازاي ده الاصبع الواحد بس دول كده السن لو خلعت لك سن دون اسع لما كانت امينة صارت سمينة ولما خانت هانت صح. قال يعقوب فهم القضية لكن لم يواجههم هو في الاخر هل نصنع هذا الصنيع؟ ممكن يعني نقول انتم على انتم ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى. سنه التغافل عارف البيوت ليه خربانه يا ابني في البيوت؟ لما؟ لان سنه التغافل تبخرت. التغافل يعني امرر غلطتين للزوجه ثلاث اخطاء للولد خطاين للبنت لكن في ناس والعياذ بالله على الواحد خطا ركبه ولا يسمعهم وملوه ويتمنى انه يسافر ما يرجع. يعني هم اخذوا ابنه واضاعوه درجه كبد واضاعوه ولا يود ان يواجههم بصنيعهم الصنيع هذا أول حتى لا يكرهوه مثلا اولا لا يكرهوه. لعل المجرم اذا يعني اخذت منه جانب الخير ربما تستثمره بعد ذلك في ان يستغفر ويعود ويكون عضو جيد في المجتمع. درس جميل ليه لا؟ انت ليه تاخد عليه؟ هو الشيطان تملكه فاخطا فحاول ان يقتل اخاه. طب وبعدين؟ طب وان قتلته انت او انهيته من المجتمع خسرنا ربما يتحول الى انفه الصالح. لكن قضيه الحدود ما كانت موجوده وبعدين ما عندوش بينه قويه أنه أنه أنه أنه أنه أنه قدس لأنه بين ظاهرة. ولهذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. إذا هو فاهم، هو فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. صبر جميل. والله المستعان على ما تفعل. عندك أنت ثلاث مواقف في كلمة جميل. ثلاث مواقف. ثلاث مواقف. الأول. عندك الصبر الجميل بتاع سيدنا إيه؟ سيدنا يعقوب. يعقوب. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر بدون شكوى. هو ده الصبر. انما اشكو بثي وحزني الى الله. الله هذا هو الصبر الجميل. نعم. اللي هو ايه مسوي ده بعد ما اشتكي لك وعمل وسوى وعمل وغير وانا اقول لك يا محمود ابني صابرين هنعمل ايه احنا صابرين صبر الشكايه تتنافى مع الصبر 100% وما هو غير ايه انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم. انا شكواي وحزني لله بس في صبر. ودي وده مبدا يكون عليه المؤمن يبقى. صغيرنا وكبيرنا رجلنا وانثانا ان لابد ان تكون شكوانا لله. يا لو تقول لك شيء وقع لا دردشه ما الفضفضه والدردشه تقلل ثوابك تقلل اجرك. يعني من شكى من شكى ما يحدث له للعباد فقد شكى من يرحم الى من لا يرحم. هذه حكمه. ايوه نعم بلى. من شكى ما يحدث له للعباد ايوه فقد شكى من يرحم الله تعالى الى من لا يرحم. طب انا اشتكيت وبعدين اكسبت انا منك ان شاء الله خدت منك ايه؟ ربنا لما سيدنا ابو بكر يتشاجر مع سيدنا عمر الم يذهب سيدنا ابو بكر لا لا لا لا هذا هذا هذا تصحيح موقف هذه ليست شكايه. طب سيدنا موسى مع الرجل الصالح فلما جاء وقص عليه القصص لا ده موقف واحد مطرود متروك مراقب مطارد عايز اي مأوى عشان يبرر الحصول على لا عشان يستبقي حياته راح يستبقي حياته لا ليس فادي شيء بنك الحياه قله المال الفقر مثلا ما هو الشكوى من البنك. يعني من كان عنده بنك شكى. طيب تمام تمام. لكن لو شكى لله ما صار عنده بنك. راى البنك ساعته يا رب بنك ساعته. وهو ما قال سيدنا يا الرجل قامت عاصفه فاهلكت قطيع الجاموس الذي عنده فدخل عليه العبيد يا سيدنا قضت العاصفه على قطيع الجاموس كله قال وانتم احرار الرشده اتقوا الله. فابن اخوه جاهز قال له يا عم الجاموس ضاع وكمان العبيد العبيد بيشتغل زمان ايام زمان قال اراد ان يمتحننا فاردنا ان نظهر له اننا عبيد له. الله هو حد يعمل لنا امتحان صغير فاحنا نثبت ان العبيد بصدق. الله انت يا رب الاهلاك تطفى والعبيد والاحرار يا خدام لفرض فرضه. فاين هو؟ صحيح. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. لم يقل السيطار. لا لا انفسكم هذا من النفس. لا لا النفس والنفس اخبث من 70 شيطانا. يا لطيف. طبعا نفس العماره بالسوق ناس مرتبين ومنظمين ومنظرين وهو اخيه ارضه اب هذا ينفع من الشيطان. نعم ليس من افعال الشيطان. هو فعل الانسان الاماره بالسوق اكثر من الشيطان. الشيطان يتعلم من الاماره بالسوق سبحان الله. اللي عمل الخيبه الرمضانيه ده وجاب الخيمه تقصد الخيمه الرمضانيه صحيح يعني الخيبه يعني يجوز التغيير المين باء الوضع يعني تغيير وتغيير. فاللي عاملها ده وجاب يقول لك التخت الشرقي سهره رمضانيه ده محتاج شيطان ليه؟ ده عليك انا ليه ليه تجيله؟ سحور مع الشيشه حلوه. لا لا ليه؟ رمضان. طيب ليه تجيله ليه؟ ليه ليه؟ هو ابليس طبعا ناخد بالعكس جن ده ابليس ده حتنيس كده صغير في مدرسه هذا المعلم. وكنت من جند ابليس فلما على بي الامر صار ابليس من جندي. هذا هو الصبر الجميل صبر بدون شكوى. طيب وفي لا وفي صفح جميل صفح صفح الجميل قال صفح ايه؟ قال صفح دون عتاب. انا تلاحيت انا وانت وزعلنا وقلنا انا سعاتك وصفحت. قال صفحت اذا صفحت فلا ان اعاتب لأن الله لا يعاتب عبده. سبحان الله. لا يعاتب. إذا تاب. إذا تاب. ما يعاتب. أبدا. ولا يذكر له الذنب. من جاءني منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين. ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ فلا يعاتب. لا يعتد وحتى يوم القيامة. والذنب المكتوب يمحى ويضع حسنة. رقيب عتيد هو ينسيهم صحف ينسي يمحوها الأرض تنسى الله ينسي الحفظة وينسي الأرض وينسي الزمن فلا يبقى إلا شاهد هو خير الشاهدين وهو أرحم الرحيم. لأنه يذكرها صدرت الإرادات الإلهية بسفر فلان بسفر فلان. على مستوانا كبشر إذا أردنا أن نصفح الصفحة الجميل لا نعاتب. تمام. الرجل يقول إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. لا بس العتاب بين الناس ثبت أن الأثر الشديد لما نتعاتب نتذكر إيه الإحن الماضي. ما نتشاجم بالجميل. لا بس أنت عمد وذاك الزوج والزوج عندهم في الهارد ديسك أو في بتاع الموقف بتاع الرسالة الكمبيوتر البشر إذا بتاعهم العتب الأقل في الدماغ أنه نجلس نصفهم المشكلة. خلاص يا عم حبايب انا احبك واطلع الله. فبعد خمس سنوات يجوا لنا مره ثانيه يذكروا برضه حادثه يناير 1948 ايام ما سبحان الله كان بتاخد فلسطين وحماته كانت بتكشف في وشه يقرن المصيبه مع بعض. هذا خطا هذه مصيبه وليس هذا صح وليس هذا من الصفح الجميل. تصبح الصفحه الجهاد الجميل جيب الهجر بل وهجرهم هجرا جميلا الهجر دون انقطاع. يعني كل ما اروح لابن عمي يقول ابوك وامك عملت كذا واخواتك ومش عارف وخدوا الميراث وفلان والعمده والمدير عمل له تعريف فجلسته غير مريحه. فاعمل ايه؟ اهجر هجرا جميلا لا اقطع ولكن في المناسبات المهمه في الاعياد اتواجد في العزاء اتواجد في الافراح واذا وجدت اسلم عليه لكن جلسته لا داعي لها. بس ارجو ما ياخذهاش واحد ذريعه يقول اخويا كيف لا في رحم لابد ان توصل وبالذات وان قطعوا وبالذات الرحم الكاشح يعني الرحم اللي قطعني الرحم المؤذي لا يقابلنا ليس الواصل والمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعه رحمه وصلها هو يصل انا اصل هو يقطعني وانا اصل وان لم يقابله لا ولم يقابل يعني لم يقابل ذهب اليه في المنزل ولم يقابل لا ربنا بس في الصلاة يقول إذا سعى بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وجاء بعده وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ويقول لك الأفكار اللي مش لابد دي ها فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم هو يسمع كلامك ويسمع شكواك ويعلم ما في نيتك فإن أخلصت النية صار العدو انقلب وليه. طيب قبل ان ننتقل المشهد الثاني حينما قال اخوه يوسف لابيهم ما لك لا تامن على يوسف قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الضيق وهو نبي لما لم يقل الله سبحانه وتعالى يحفظه كما قال في المره الثانيه عند بنيامين فالله خير حافظا هل عذب لانه لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى بفقدان يوسف؟ اولا سيدنا يعقوب كان بيتكلم في الناحيه البشريه البحته انهم يريدون اخذ ابي اخذ اخاه معهم اخذ اخيه معهم اخيه معهم عشان يرفع ولع تمام. هو يظهر لهم كابناء ما الذي يخيف؟ هو بيشرح قضيه اب مع اولاد ده حياه طبيعيه ما القران بيرسم لنا حياه بيتيه منزليه طبيعيه في بيوت الانبياء وفي بيوت غير الانبياء جاب لنا الصوره بتاع سكه وشاذ زي سيدنا ابراهيم وصحابته جاب لنا سبحان الله وبعدين جاب الحوار انت تشوف وانت ماشي مع القران تلاقي اخوه يوسف جلسوا وتامروا لا يوسف اخوه احب الى ابينا منه فانت تسمع الحوار انت جلست جوه الحوار انت تعايشت مع القصه صحيح تقول الله وتسمعوا بعدين ايه يلا يوسف توكل على الله قول لابوك احنا عايزين نروح ايه نذهب الى النرفع ونرفع وبعدين هو بيدخل عليه بعد كده يكملوا الايه فالحوار اب مع ابناء في البداية حوار أب مع أبناه فبهذا المنطق هو سبحان الله العظيم أنا خايف أن أولا يحزنني ليه أنا يعني غير راضي عن ذهابه ذهابه معكم أنا أخاف أولا أحزن أن يبتعد عني وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون فقضية تربية بيربي فإن أكله الذئب ونحن عطوة هل عز الله خاطره معقول؟ طب لما قال في الثانية مثلا فالله خير حافظا؟ لا ما حنجي في درجة القصة يعني لم يعاقب سيدنا يعقوب بأنه لم يذكر اسم الله لا لا ساعة أخرى يوسف الله أكرم من هذا لا لا لا لا لا لا لا ليس هذا عاقب لا لا لا لا ليه؟ لماذا؟ لأن مقادير الله تجري. ونعم بالله. ومن مقادير الله ألا يربى يوسف إلا هناك بعيدا عن حضن النبي الرسول، رغم أنه من صفة الصفة، لكن لن يربى هنا. لو ربي هنا لما صار يوسف. طيب احنا بنتعلم من فضلك. أبدا عليك. الصحابي الذي كان ينام والذئب يرعى الغنم، والصحاب الاخر يقول الذئب يرعى الغنم، قال يا سيدنا عمر بن العزيز قال اصلح الرأي ما بينه وبين الله فاصلح لهما بين الذئب والغنم. تناحر وتشاجر الاخوه على انهم يعني انا لا لا لا اقدح في بيت النبوه، لكن نريد ان نفهم الصوره، هذا بيت نبي وهؤلاء اولاده على هذه الشكل التشاجر. هذه كما قلت لك الامس هذه طبائع بشريه كقابيل وهابيل، ما كانوا في بيت نبي الله، ما زوجة لوط يا زوجة نبي، فالواحدة لو حصلت على زوج لم يربها، لا هو رباها ولكن لم تقبل التربية. يعني ليس العيب في سيدنا، لا العيب في المتربي، العيب في المتربي. عندنا مرسل ومستقبل، عندنا ارسال واستقبال. الارسال جيد ولكن الجهاز خربان، الجهاز متعطل. اسقاطا لهذا على الواقع، اذا وجد اب له ابناء بينهم احن ماذا يحاول ان يرى ما هي الثغره يسدها. لابد لابد لابد لابد ان هناك ثغره، لابد ان تسد. لماذا؟ لان الاولاد هؤلاء سوف يتوارث العداوه الى يلط الى ابد الابد. طبعا ولد فاكر جد ابوك ابن عمه، يعني جد كان لما من 70 سنه لما كتب له قصص ارض وانا اخوه، ما كتب له جدي انا يعني توارثت الاجيال الاحقاد. هذا ابتلاء لسيدنا يعقوب وابتلاء لسيدنا يوسف، ولكن ابتلاء وبلاء لاخوه يوسف. بالضبط. والخير ياتي. جاءت السياره، تمام، جماعه هم في القافله ماشيه سياره سبحان الله، وبعدين اولادنا الصغار يظن ان السياره يعني سياره من طراز معين باربع اطارات ومقود، ولا لا يعني كما كان ياتون الرجال. لا بالضبط نفس القضيه ان شاء الله. لا ولد كان زمان يصلى عندي من اكثر من 25 سنه، فبدا يفتح المصحف، فجاي يسالني ثاني يوم اول مره يفتح المصحف، شاب في الجامعه. مولانا كلما دخل عليها زكريا المحراب، من زكريا المحراب هذا؟ فيبدو ده يبقى كنت مفكر في مستقبل زكريا المحراب. كل ما دخل على من زكريا المحراب؟ بيقولوا ابن سيدنا نوح كان اسمه سآوي. قال سآوي. قال سآوي ده جوان. قلت ما احنا اخانا نكتب. ما نفس القضيه. سيدنا السياره جاءت قافله. راح الوالد. الوالد الذي يستقي له. روح انت هات لنا ماء. فيبحث في المنطقه وجد زيت. فادلى دلوه. نعم. كان الدلو بتاعه وانزله في الايه؟ في البئر. فوجد البئر وجد الدلو قد ثقل. سحب. اول فوجئ بالمفاجاه المذهله، يا بشرايا هذا غلام. لم يكن معهم في القافله من اسمه بشرى؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا بشرى هذا بشرى يعني فرحه. فرحه ما وجد غلام ولا اهل له. طب كويس فرحه. فرح طبعا. لما؟ اولا نستخدمه لانه يوسف قوي العضلات، مكسور العضلات، واضح عليها نجابه الاسره التي جاء منها. انت بتشوف ولد كده بالمثل ده رد ابننا. صحيح صح ولا صحيح؟ ما خير ان واحد متربى في بيت نبوه على وشنه، وقد حاز يوسف شطر الحسن. هذا حديث صحيح. كان جميلا. كان جميلا يعني. بس ما خليش كتبتها كتب التفسير، ده هذه جمال يعني يصلح لطرف اخر، ولا تجوز، لان الجمال في الرجوله غير الجمال في القصه ودي قصه. لكن هو جميل الطلع. يعني ما انت احيانا تلاقي انسان سبحان الله شكله كده، ولكن فيه جمال اخر بكلامه، باسلوبه، باخلاقه، بطيبته، بتعامله. هذا منطق يعني، وهكذا في الجنسين يعني. يعني ليست عيناه خضروان، لا لا لا، قدو مشرف العمر. هذه مقاييس وضعها ما يسمون بعلماء الجمال والكلام ده. هذا كلام خيبة يعني. فلسفة الجمال ده كلام خيبة. شعر أصفر. لا هذه مقاييس باطلة. وما هو جميل عند عمرو قبيح عند بكر. ها؟ صحيح. يعني مسألة نسبية. بعدين يعني سبحان الله دخل واحد مشهور بالدمامه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد امنا عائشه تجلس مع الرسول قبل ان يضرب يوم مساء النبي بالنقاب. قال هذه عمر أمي وبالنقاب نساء الأمهات المؤمنين فقط. مثل بنات النساء المؤمنين هذا ما هذا ما أراه. هناك آراء أخرى تقول أنهم للجميع، لكن أنا أرى أن أمهات المؤمنين هم هن المأمورات. أي عرفنا هذا أمر للأمهات المؤمنين، هذا أمر، وللأخريات فضل، ومن تراه فرضا فنحني لها رأسنا وهذا وأنا أحترم كل الآراء. يعني على هامش السيرة يعني أب يقول لابنته بأن تلتزم بالخمار وهي ترفض بالنقاب وهي ترفض، ماذا يفعل؟ ليست معصية، ليست معصية، لا ليست ليس عقوقة، ولكن هذا أب غيور يعني شيء طيب أيضا يعني أنا طبعا دخل الدمين دخل الدمين فقال هذه هي الحميرة، هذه هي الحميرة اللي احنا سمعنا عنها على عائشة قال على الحميرة يعني فهو أعراض الطح ما فيها. هذه الحميرة كان أظن اسمه دغفل أو شيء حتى اسمه غريب واضح دغفل كان دميشة. فأنا أزوجك أختي يقول رسول صلى الله عليه وسلم وهي أجمل منها. فقالت عائشة أأنت الأجمل أم أختك؟ أنا ديما قال أنا. فقالت عائشة الحمد لله يعني يقول إيه كم أرى وجها حسنا منذ دخلت اليمن فيا شقاء بلدة أجمل من فيها أنا. خسر خسر خسر خسر خسر خسر خسر خسر خسر خسر خسر خسر خسر سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي السامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم. مرحبا. نكمل الحوار مع سيدنا يوسف. والله يقول يا ابني انتوا اعلاناتكم طويله، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا برنامج داخل اعلان. كنا نتحدث في ذهبنا الى نقطه الجمال مع سيدنا عيسى، لكن كنا وجاءت سيارتهم فارسلوا واردهم قال يا بشرى هذا غلام. نعم. اول ما اخذ يوسف معه يثبت ان ايه ان يوسف لم يشكو له ويقول له انا اخوتي اعرقوني في هذا المكان وضعها يا بشرى هذا غلام، اذا ما فيش لغه حوار يا بشرى هذا غلام. واسروه بضاعه. ليه اسروه بضاعه؟ حتى ظنا منهم ان هذا الغلام سقط في البئر واهله يبحثون عنه. أسروه يعني وارد الإسرار واروه خبأوه خبأوه لأننا لا يريد أحسن أهل يظهروا يغدو معنا فرصة غنبة والله أعلم قطع طرق الله أعلم سيارة والسلامة الدنيا الدنيا مليئة بالبلاء. هو فيه منفعة وفي خسارة في أن يعود إلى أهله لأن ما استفادوا منه عايزين يستفيدوا من ضمن التجارة والتجارة خسارة والعياذ بالله سواء بالموجب ولا بالسلب. صحيح سبحان الله. وبعدين راحوا اخذوه فسن الله عليم بما يصنعون. الله اكبر. هم بسياره ام باخوه يوسف ام بيوسف؟ لا لا, لا لا عليم بما يصنع هؤلاء، لان الله سبحانه وتعالى يريد ولسان القدر يقول من البدايه يا يوسف مكانك هناك في مصر. بس ترتب الامور بالشكل ده والله اعلم بما يفعلون. هم يعني ياخذون لمكان اخر يعني. مكان اخر لان الله هو الذي يراها يعلم نياتهم والله يريد هذا. الله يريد هذا ولكن تساق الاسباب عندما يريد رب الاسباب. ونعم بالله. اخذوا وشروه بثمن بخس اي باعوه. شرى لكن اشترى اخذ شرى باع ابتاعا يعني اشترى. انا ابتاع منك كذا. تشتري. انا ابتاع منك اي اشتري. يعني قال رجل لابي بكر قال ابو بكر هل لا تبيعني هذا الثوب؟ هو رجل في السوق. قال لا عافاك الله. قال ابو بكر هل لا قلت لا وعافاك الله؟ قطع. هو لا عافاك الله نفع عنه العبدين. اذن ابي بكر التقطت اللغة. صحيح. وهذا ما اريد ان يتذوق ابناؤنا لغتنا اجمل من الجمال. وانا مشفق على من قرأ القرآن دون ان يتذوق اللغة. القرآن فيه اشياء لا يعرفها الا يعني الرجل موريس بوكاي الذي اسلم وضع قال مفكر فرنسي معروف وضع الكتب المقدسة في الميزان كل التوراة والانجيل والقرآن واهتدى في اخر سنواته الى القرآن فمكث 4 سنوات يدرس اللغة العربية دراسة مستفيضة، قال ما فهمت القرآن إلا بعد أن درست العربية بلسان عربي مبين، عربيتنا جميلة جميلة. المهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أمر إيه هم من نشدوه وتأخذوه وتأخذوه وتأخذوه سبحان الله يجب أن نتخلص منه وما في زهق إيه أن ندخل نفسنا في مشاكل وأهله يبحثوا عنه يكون إن حد من عدة القوم. أو الجانب الآخر وهذا ما أستريح له، لما وجدوا أن المشتري القصر فخار في الصعوب الله أكبر أنا إزاي أنزلش تراه عزيز نصر العزيز فأنا قال ما ليجي المشتري كبارة نعم نتكر الله أو يبقى لنا عين في القصر يوم ما نجي نخبط عليهم بعنا الخبيعة طيبة يوم ما تجارة نعم. وقال الذي اشتراه من مصر هنا القرآن لم يصور أنه العزيز أو ما كان نكتشف بعد كده القرآن ما القصر لا كل جميل تظل مجدودا إذا كان يعجبني في القصة شو أن نسردها بإحاءاتها أولا يعني بانطلاق ثم نعود لنقف عند الإيماءات وعند الألفاظ وعند مدلولاتها. المهم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، لم يقل لخدمه ولا لغلمانه، لامرأته. لماذا؟ يبدو ان النجابة الواضحة على وجه يوسف تدل على ان هذا ولد غير يعني ولد فوق العالم يعني ولد متميز غلام متميز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا. هذا رجل في برضه في قلبه وفي قلبه نور ينفعنا بايه؟ ما الذي ينفعك من غلام غريب؟ صحيح. عسى ينفعك او نتخذه ولدا. بجنة ده ما عنديش اولاد. صحيح. فقضي الله بجنة واحد نتبناه كده مجانا واحنا نسأل المياه ودفعنا في مبلغ بسيط. يوسف في هذه سيدنا يوسف في هذه الحالة لم نسمع له كلاما، هو ألقي وأخذ وأسر وبيع وذهب ولم ينطق حتى أي القرآن الكريم لم تصور لنا شيئا عن حالته. المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى في سره يعني واحدة أرملة عندها بنات فرفعت صوتها لبنتها وقالت يعني لو كان عمك لو كان عمك يعني في قلبه ود لجاء إلينا بطعام العشاء. فبعد هنيها طرق الباب الجار سمع عشاءكم وإفطاركم. قالت البنت الكبرى لما هتكنا ستر الله بأن شكونا من عباده هتك سترنا فأسمع جارنا. خلش في داع أبدا أنك لما هتكنا سترنا بأن شكونا حالنا الله. هتك الله سترنا بأن أسمع جارنا. ليه يا أم اعتبرتها فضيلة اعتبرتها فضيلة لماذا سبحان الله. هذا سيدنا يوسف صابر معية الله سبحانه وتعالى صابر صامت يكون الدنيا ضده كل الدنيا تشتمه كل الدنيا عليه هو له حال هذا يباع ويشترى سبحان الله لتجري المقادير. ما هو اللي يباع ويشترى ويسكت ده هيكون له صوت على مستوى العالم. صح. العالم كله هيأتي العالم كله هيأتي العالم كله هيأتي ويقف طابور وبس هو مجرد يوقع او يخلع الصواع ليسيبوا له. هم يتكلمون وهو صامت فيأتي الوقت ويتكلم. لأن قلبه يتكلم مع رب ونعم بالله. ونعم بالله عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يعرفون وهم لا يدرون من هذا. سبحان الله. شاب يوسف تعايش مع القصر ومع لما بلغ اشده اتيناه لم يقل رب العباد واستوى. قلنا لما بلغ اشده في سيدنا موسى لما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعدلا. سيدنا يوسف لما بلغ اشده اتيناه لماذا؟ لأنه سوف يتعرض للفتنة الصغيرة وهو لم يستوى بعد. فلازم لابد أن الاستواء من عندك كم سنة تقريبا؟ الاستواء يقال من سن 33 سن سيدنا عيسى ساعة مات. هذا رأي بعض الفقهاء الاستواء أو الاستواء العقلي. وأنا أتخيل أن يوسف منذ ولادته يعني مستوى ما شاء الله الله أكبر الله أكبر. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الحكم أن يحكم على الأشياء في مكانها على الصواب صواب والخطأ خطأ وليس ما ليس الحكم من لا لا لا لا لا الحكم أن يحكم على الأمور وهذا أكبر حكم. لأن تحكم على قلبك هذا أكبر حكم وتحكم لقلبك بالحق، هذا اكبر حكم. فاتيناه حكما وعلما. العلم ان الله سبحانه وتعالى يعطيه كل هالاشياء. اصل انت ممكن ايه هو والله انا اتمضمض فاكر عشان ايه ده من ضمن الايه الوضوء. لكن لما يعطيك العلم تقول ايه المضمضه دي لازم اللسان ده اللي فيه المضمضه يقرا القران ويسبح ويذكر ولا يركع ولا ينوم، يبقى كده انت اوتيت علم. لكن انت علمت الامور زي ايه زي بالضبط ايه عين اليقين او علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين شتان ما بين الثلاث. صحيح هم اوتوا حق اليقين من الصفوة اوتوا حق اليقين هو عالم. طب سيد عجالة علم وحق وعين. انا ضربنا مثال بسيط خالص هذا عسل. نعم ده ايه علم اليقين. علم اليقين عسل هو يتاخده بينهم شفت خلاص. نعم وبعدين انا عرفت علم يا ربي عين هذا عين انا رئيسه وبعدين خدته تذوقته صار ايه صار حق لا صار انا الاول هو علم علمت ما هذا عسل خلاص وبعدين تذوقته عين خلاص وبعدين مضافة العسل فعلا صار حقا بعد ان رأيته تذوقته شفت انه هو له لزوجة معينة وبعدين فالصالحون يتذوقوا حلاوة العبادة فيصلوا الى حق اليقين. حق اليقين هو الحق البصري نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. قالوا انت يا بصري تذنبك شيء. قال هو الرضا عن الله وبالله. الرضا عن الله وبالله. بارك الله فيك. لما الاولاد في يوم العيد قاعدين يهيصوا في نهر الفرات ويعملوا طبلوا ويزمروا يوم العيد. قال يا امام ادعو عليهم. فقال الحسن رضي الله عنه اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الاخره بالرضا عنهم يا رب العالمين. عادل نفسه عادل الصفوه مش روح يجيهم واحد يتوب عليه خدت انت منهم عندما دعيت عليهم ممكن يؤذوك فينقلبوا. صحيح لما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. ندخل على اكبر مصيبه في المحنه الثانيه لسيدنا يوسف. في وقت عندك ولا يعني الوقت صرف على الانتهاء. نعم لكن نلمم فتات هذا المشهد ونبدا في المشهد الجديد حق القديم ان شاء الله. وقال ربنا وكذلك نجزي المحسنين. نعم وبما كان محسنا سيدنا يوسف. هل سمعت منه شكوى من بدايه القصه؟ انا ما سمعت له الا الرؤيه في اول الصوره. تمام نعم تمام ولم تسمع له الا ايه الا عندما يبرئ نفسه فقط. صحيح على هي راودتنا لما يجي في المشهد الاخر او من نقفل بقيه المشهد لكن هو لم يتكلم. اذا لابد ان قلبه متكلم مع الله هذا محسن هذا امر. الامر الثاني ان نبوءه ابيه يعقوب بان الله يجتبيه ويجعله سبحان الله على على على على, على الدرب بابائه بابويه من قبل ابراهيم واسحاق وابراهيم هذه ايضا ايه هذا من ضمن الاحسان انه يقذف في الجب ويجد يد جبريل تاخذه وينبئه الله عز وجل هذا من ضمن الاحسان احسان متبادل. ان يؤخذ من الجب يعني سبحان الله ارسل بهم ارسلوا السياره ليه وممكن يقذف في الجب هكذا بعدين لكن يرسل له نجده صح يرسل له نجده فهذا من باب الايه؟ من باب الاحسان اذا وكذلك نجزي المحسنين. القصه القرانيه صمتت عن الفتره التي شب فيها يوسف واشتد. لأنه هو ربي في بيت العزيز خلاص ربي لنا ان نتخيل بيت العزيز كيف؟ بيت ملك لا ربما لا ايمان فيه لا دين فيه لا اسلام فيه في امراه بهذا المنطق في غلمان في في في نسوه في المدينه شوف المجتمع المخملي ها والان للاسف الشديد كان زمان وقال نسوته دلوقتي وقال رجال للاسف كان عيب الرجل زمان يا غتاب من باب الرجوله كان عيب الرجوله في الغير نعم وقال نسوته في المدينه وقال رجال للاسف الشديد كان زمان كنا نقول المراه غتاب والمراه لسانها مش عارف والمراه لا ابدا لا رجال في العمل وشفت اللي حصل لفلان ورايت اللي عمل لفلان سبحان الله العظيم فهذا التنظير نحن يعني نراه للاسف في هذه الصوره. نكمل مع حضراتكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله كنا بنهدفكم شكرا لكم بارك الله فيكم ونفع بي وبارك الله شكرا لكم. سيدنا الكرام، شكرا لحضراتكم والشكر كله لضيفنا الكريم الداعي الثاني الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وفي النهاية نقول اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. حتى يضمنا لقاء جديد غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة، نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أالله خير أم ما يشركون. Thank you.